صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. درس الليلة 36 من سلسلة شرح الأخبار. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أوقات الصلاة: مختار الظهر من زوالها إلى آخر قامة ومنه ما تلا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الليلة موضوع طويل متشعب، لأنك أولا نتحزمه وبارك عندنا كأنه الوقت الحد لكامل كان يتكلم عليه، هو نوع من التهيئة. وقالوا على أنه كثرة الإشراءات وكثرة الشروط المديولة سابق العبادة الدل على المولانا للي لوذلوا للي دور منه ما هو للي نعدله. إن كثرة الشروط تدل على عظم المشروط. يعاد يتم الواحد اللي يقوم مازال نعسان ويقول الله أكبر. إن دار الهمولانا دم الإشراءات لباسا طاهرا وسترا للعورة واستقبالا للقبلة وطهارة ظاهرة وباطنة ودخول الوقت ولمرهك مبارك معاها إن قال لها يتعود إيمانك طاهرة تستاخرها، والراجل والمرأة اللي يعود عليهم الجنابين قال لهم حزوك. معناها أن رب العالمين يقبل العبادة الليلة عاد ملاها طاهر حق حق. وإلى ملك لا تعبت جوارحه وفسد سعيه والعياذ بالله. نعوذ بالله ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا. كثرة الشروط تدل على عظمة المشروع. فلذلك دم الإجراءات كاملة اللي إن فيها دم الدروس وإذا جابوا عنها الشريعة أكثر منها عشرات الآلاف يدل على أن الصلاة أنها المديورة عند مولانا لابد أنها من قدر من التهيئ. طيب كيفاش؟ دل على أنك تعود خايف صلي، لأن الصلاة يؤمن الله بها العبد. اللهم رب اجعلنا ممن كتبت لهم الأمن في الدنيا والآخرة، أمن في الدين وأمن في الدنيا وأمن عند لقاء وأمن يوم الحشر وأمن يوم النشر وعند تطاير الصحف، أمن يا ربي حتى نصل إلى جوارك في جنات الفردوس خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر من له حق علينا إنك سميع مجيب. قد أمرت بالدعاء ووعدت ووعدك حق وقولك صدق، قلت ادعوني أستجب لكم، نسألك بكل اسم هو لك وبكل دعوة مجاب أن تقضي جميع حاجاتنا وأن تؤمننا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إنك سميع مجيب. لا هنتنا في الدنيا ولا هنتنا عند لقاء ولا هنتنا يوم القيامة. اجعلنا ممن خلقتهم لتكرمهم ولا تجعلنا ممن خلقتهم لتهينا. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. إن تعود خايف وتصلي لا يهمك تتروق عن الصلاة ولا تروقت عن عدوك، لا تجعل نفس شور الصلاة، فإن الصلاة يؤمن الله بها العبد. ولذلك عاد في الشريعة صلاين قال لا صلاة الخوف، انت خايف حتى العاد ما كان فيك عدو تجري قدام يعني الحاق الوقت ان ونيت الصلاة وانت مضطرتك تجري ما بقي تحكم ركابيك ولا بقي تسجد. صلي المولانا وانت تجري واسوى وجهك علي، هي اللي يقول مولانا فإن خفتم فرجالا معناها مقوطرين أو ركبانة معناها راكب والله تجري مقوطر عليك العين أعبدني ولا تترك الصلاة، أنت مقطر ولا تترك هرك. كبروا وسلمكم التحت. فإن خفتم رجالا مقطرين أو ركبانا ركوب، يعني فإذا أمنتم إلي نصرف عنكم الخلع ويبرد قلوبكم فاذكروا الله كما علمكم، أرجعوا لصلاتكم على نظام هل فاديالكم مواضع أخرى. هذا يا عباد الله كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذا كتاب مولانا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وصرح بها مرة أو أشار إليها مرة. فإن خفتم لا تتركوا الصلاة، صلوا لي مقوطرين، والله لا صلوا ركوب، عود الوتى دافع بيك، والله الجمل دافع بيك، ومعاد انت ما تقدر تجي المولانا لعل تصدفك عمارة، ارعم تجي المولانا يكون صلي ينين تموت ما خارج عباده يوجه بها المولانا كانك ترتحمه الصلاة. الصوم ما يعدل لك عند التيم صفات، اذا تصيفت تصيفت مصر، ما هو بالصوم ولا هو بالحج ولا هو بالزكاة ولا هو بكذا، توب في الناس هذا اللي يتكلموا يسكتوا. يا اخوتي من حرم الادب فقد حرم كل خير. مر المخلوق يدخل في الجنة لعمله الصالح، يا غير متنع من النظر إلى وجه الله فترة من الزمن لسوء أدبه، يا له خالق درجة من التبجيل ما تراها بكل كنت سيء الأدب، تفضل ندخلك في الجنة ولا نعذبك، يا غير درجات المقربين خالق الشكل منها أنت كنت سيء الأدب. جريء مع ربك، جريء على الشرع، شرع أغفرت لك يا غير خالق من سوء الأدب، لا بد من تجبر له نكبة سوء الأدب، إيه تموت تصيفها تجي جماعة ويمعلم جماعة بواليهن المقرب ويغنين عنك بسابق قربه والتقرب منه. كان بعض المخالف يجي يموت يجيب لمولانا مادة قام من روح جاي منين، فقد نقل العلماء ثقات أن أحمد بن حنبل هذا الإمام الجليل لما مات حضرت الألوف لجنازته، ألوف من مادة ما هي من أفقى مهامتها السياسة، أما في زمننا اليوم شوف مئات الوتات اللي والله تستحي أن تصلوا في جماعة أنت فيها. لا لو تمت الناس تتوافد عليه حتى رؤية الطيور وهي تشارك في الجنازة، الطيور يجنجنوا على رؤوس الصدر، واللي استدلوا بها على أن الطيور حاضرين الجنازة أنه من يرفدوا الجنازة ويقيموا بها ماشي، إن هي الحقوق الذاك يدوى والطيور ينزلوا على صدر اللحية، كلما قطعوا مسافة قامت في قفود الطيور تنزل بجانبه، ينين دخلوها في الأرض وتفرقت الناس حد الطيور مشات، فتعجب الناس الطيور تشارك في جنازة. لأن هذا المخلوق حفظ الله به الدين في زمنه، العلماء اللي منهم حلم عنا واللي منهم كلا واللي منهم كلا، هو من نفسه قال على انه محكوم قابضين الشرطة تباركين مع زقب جاشوش، هو في زقب ياسر ينترو زقبه في جاشوش وين ينتفوه، يدوروه على كلمة واحدة، لو طلب منا اعمالا معها لفعلناها، يقولوا له قول ان القرآن مخلوق نطرسوه، تقول له انه ما يجب اللي يفتري على الله الكذب، وقال اعلنوا واسمعوا ذاك يا علماءنا ويا دعاتنا يا من في قلبه مثقال ذرة من معنى وبركة لا إله إلا الله. يرنوا في الطريق ماشيين به السلطات انه كان متخمم يفكر في راسه يقول انهم بعدين يسولوه وانهم يفضلوا لا يشدوا عليه انه دور يعدل مكيده يسلك بيها فاخرته ويسلك بيها من عذابه. كيف مثلا ناس يقولوا القران مخلوق يقول لهم قلت كان القران مخلوق يقول لهم مخلوق عينه على صبعه. وهم يظنون انه عينه على القران وهو نوع من التورية والتعطية يكسلك من ذاك من المخارق اللي كلهم يعوذ بالله الحجم الجراع لمولانا اللي متعرض للمخلوق اللي قوي في مولانا يريد يتقابل ويشاك مع مخلوق ما بيهنى عن دينه وانت من نفسك واطي على دينك عرف انك شقيت شقا ولا سعادته ولا ما بعده. كافيك اللي صاقك سوء الخاتمة اللي تتعرض المخلوق على دينه. قال انه في الطريق ماشيين به السلطات وانه كان هم يعدل بلتيق يسلك بيها تم قالوا لي خلا يحس واحد يعيطر ما يعرف منه وقالوا يا احمد اتق الله في امة محمد صلى الله عليه وسلم واصبر على ما اصابك وارعى من تفتي الناس فان قولك مسموع. كلمة منك مالكي كلمة العلماء الاخرين كلامك مسموع وكلمة منك خطيرة ورعى ان تضيع أمة النبي صلى الله عليه وسلم وراء لا تقول لهم ما هو ذاك علمك مولانا بها واثبت. قال والله ذاك كان خارج لي من الاستعداد على ان عد المكيدة نسرك بيها الا تغيرت اخمامي وعزمت عزيمة قوية لأني لا أبدل ولا أغير ولا أطلب الرخصة وأني أثبت على الحق حتى ألقى ربي على ذلك. قال أحمد ومنذ ذلك الوقت وأنا أسأل الله لذلك الرجل لأن الله قوى به عزمي حق الله نضعف وكلمته ذيك نفعتني عاد ينتف زغبه وكلما سألوه هل القرآن كلام الله والله مخلوق من الخلق يقول لهم بل هو كلام الله. العلماء فيهم اللي يفتي بالباطل وفيهم اللي عد المكيدة يسلك وفيهم اللي فيهم وأحمد بن حنبل كالجبل إذا عصفت العواصف فإن الجبل كأنه لا يسمع بها ولا يراها. أتعني سوي عنه بعض العلماء قالوا لماذا تترخص وتفتي بشي باطل وتقول كلام الدور السلك راسك مرح ما تعود فيه أحمد. قال لهم تريدون أن أكون مثل الأنبياء إن قال لهم أحمد بن حنبل حفظ الله به الدين في وقت تزعزع فيه العلماء ولم يبقى إلا مقام الأنبياء فوجد أحمد بن حنبل يقف مقام الأنبياء. هذا الرجل عند وفاته مات أموات المخالط وتبقيه المولانا لأن الرجل ما يشبشب سالم المولانا نعود وما ندخل بليل ولا نحرقه بليل ما نحفظ في هذه المولانا بليل عدنا فيها أن ما يخشى على الدين فيه. وهذا ينقبل منه أن مولانا يحفظ الدين بعض الأشخاص يعود المخلوق حافظ مولانا به الدين في زمنه ما هو قاد يطرح خيمته ما هي قادة تنطرح وعند منين يتغيب تبدأ الكيس الإسلام تنهد لأن العلماء الأخرين مثالتهم مثالة الخوالف مثالة الخالفة تعرفوا الخيمة أحبالها اللي ينطروها من الزرورة يا غير خارج من العلماء اللي منزلته الركيزة انتقع إلى أن طرت الخيمة وطاح في الركيز يا طاح هي المركيزة هي عند المركيزة العلماء الاخرين على شكل خالف إله وخالف إله وظهور راعيهم وهذا وتدي له كذا يا غير المردة في الركيزة هي اللي رافعة عنان هي اللي رابعة من شأن الشيء وهي اللي واقف عليها. داخل اخر كامل اخواني معين ومساعد يا غير ما هو الركيز. يقال ان سعيد بن جبير هذا الرجل قال انه لما توفي سابق لما توفي كاتر الحجاج هو كان فاخر زمنه يصور بعض الصحابة عن حكم يقول لهم لا تصورون ما حد عاطيكم مولانا سعيد بن جبير. الصحابي يترك الفتوى يقول لهم شو صوروا ذا المخلوق اللي طاري في الأمة اللي قال له سعيد بن جبير، لأن ذا المخلوق عنده بصير في دين مولانا احنا معترضين ما نعرضه له. قيسوا ذلك الراجل اللي من التابعين قالوا لين كتروا الحجاج وبعد فترة ما هي ياسر ومن هذا من لاني نعرف انه لا هي كترون يوك ومتبارك معاه طلب مولانا طالبة واحدة غريبة انه ما طلب مولانا ينجيه منه خارج من عباد مولانا اللي قد يعذر لك بيده ويعذر لك بشارته يا غير يا ربي ما يستخدمها في امري من امور الدنيا اكبر عنده يا ربي يستعملها الله في العملة الصعبة. امر ما هو في صميم الدين الاعظم ما يستعمل فيه يا رب. نعرف انه يوكم ما تقول لا هي كتر. قال اللهم لا تسلطوا على احد بعدي انا يا ربي اقفل ملف خسارة اخبار للمخلوق قصر عمره ولا تريفت المخلوق واي اقفل عن الامة وعن علماءها اقفل عنهم للمخلوق اطلع عنهم راي. من ادم يتمنى من مولانا يعود قفلة حتى لا يصير سيف الحجاج بعده لا. نوع من الدعاء غريب. فاستجاب الله دعاءه فلم يعيش إلا أياما. إن حضرت الوفاة قال ابن كثير نعاد كلما أغمي عليه بسكرات الموت هو حكما من منزلة رئيس دولة يقيم العياض ويقول لهم حولوا بيني وبين سعيد بن جبير وهو راه كاتل الآلاف من العلماء والصالحين والزهاد والعباد أمناد ملأ الأرض ظلما وجورا حتى قال عنه ولد عمه ما هو كي أولاد عمه موريتانيا يستروا على الباطل. قال عمر بن عبد العزيز شاهد بها على الحجاج وهم أولاد عم قال لو أتت الأمم بسفهائها وفجارها وتقدمت هذه الأمة بالحجاج لكنا أكثر فجورا منه. يعود عندنا ممثل جاي فوق ذا كامل بالحجاج. هذا كلام مولي العم مولي العم لكن نصرة مولانا تغيب عن قلب المخلوق حساسية القرابات والعلاقات. ولذلك يقول مولانا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقه. لان يغفى شوي معناها تغمى عليه دوس ويفيق شوي يقول له ما حولوا بين مع سعيد عاد يحوزوا عليه الزباني يا صنادر اللي في زر خلقه يقولون سعيد ماله من ملاير ونكتل يقول لهم أراه واقفا في الطريق أمامي ينتظرني خاز في يخرصني من هذا بسكرات الموت ومعروض له ذاك الجبل من جبال الدين ان راعي واقف في الطريق عند الحاكم الاولى وهاجي ليوم الفصل ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين وهاي سلطك الله اليوم ولكن في الاخرة هي دار الضعفاء ودار المظلومين وهاي له يا خي وهاي يدوس دوس أخرنين يفيق يقول لهم حولوا بيني وبين سعيد بن جبير فإنني أراه واقفا أمامي. يقول له سمي لا يغرد فيك الراجل من الملال وتوفى أخباره من يوم ملاك التفطير. سئل عن العلماء بعض العلماء عن السر ذلك قالوا لهم الراجل قتل كلام العلماء ومع الشك منه عند سكرات الموت إلا سعيد. قال لهم الخالق من مخالق اللي فجاجة الأمة انه كان قارب به مولانا من فجاف الدين اللي ينقبل ينطرس على الأمة من البلاء والشر إنك عند مولانا ما هو كيه العلماء الشاديات اللي كله متوج ما ينزل السنة انخالق منهم الآلاف اللي ما هو بحجة عالم واحد وخارج منهم اللي رقاش واحد يغال ساد مولانا به وعاطي به من قوة الدين المات قد يلاش سمعت من في الأرض من العلماء قد يلحقون ومثقال ذرة اللهم قالوا العلماء لقد مات سعيد بن جبير وعنده علم لم ينقل جاء ماش بر حد يرفض صدور الرجال وقرائح الناس والناس كاملة تقرأ ما استطاعت أن تستوعب علم الرجل على القدر الذي كان يطعم قالبهم يجبدوا يجبدوا ينتروا وتقوم يا مدسب يا غار المخلوق عنده كنوز من العلم ما انجبر تراه والسيد يقول لكم سعيد بن جبير ونعطيكم من الموجة وإحنا موضوعنا الأخضري هذا ما هو الأخضري يا غير هذا الراجل أمه مملوكة حرطاني ورابي في جو من العبيد ولكن العبد إذا صلح حاله مع ربي صار سيد السادات صار سيد السادات عود الناس كاملة تستسقى إشعرنا عبيدا يا حالنا نتشجع ما كنت الحسن البصري أم حرطاني طاوس حرطان كانوا يشوفوا الرؤساء يقولوا إن الملوك هؤلاء هذا هو الملك أما نحن فقهرنا الناس بالسيف وأما هؤلاء فالناس يخضعون لهم حبا وكرم يقول لهم إنما الملك ملك طاوس أنا قاشي تحب الناس كرعيه بلا سيف وبلا صندري وبلا صنقة وبلا جماعة وكلها يتمنى يعود يبلو وأقول لهم إحنا قهرنا الناس بالسيف والسرطة وهؤلاء قهر الله لهم ألا من باب المحبة والتعظيم يقول لهم هؤلاء هم الملوك حق أما إحنا الواحد في الصوب إن يشوفوا رئيس الدولة مجمع لي خلقه يقول هذا الصهم هم الرؤساء حق حق إن الواحد يقول يقول كلمة تقوم الصلب من الخلق تختار تنفذها تخرب بها المولى ما هو عاطيها خمسة ولا فايدوا السيف يا قهر ولا عنده دول يا غار يتقربوا المولى منهم يتولوا عنه كلهم أحمد بن حنبل يحضروا للطيور في ذلك اليوم أمراد من كهرة الناس اللي جاءت وحضرة الجنازة قالوا رآه بعض اليهود والنصارى رأوا هذا الخلق لمواج ما شله يتشيع جنازة وفي ذاك الزمن يعود هذا اللي تراعي فيه ألا أشم العلماء اللي تحت كل عمامة نوع من العلم ما يقدر يقدر قدر زهاد يسأل مولانا وعبادا يسألون الله وتقيات واتقياء وعلماء وعالمات وعابدات وعباد وشمال قد تحصيه ومدسقة كاملة تختار تحضر جنازة الرشد قالوا أنه خالق الوحدين من اليهود لما رأوا هذا القدر من الناس وشافوا من الطيور ما فيهم واحد قد يحكم رأسولين قالوا كاملين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ناس انبهروا من الجو عادوا يدخلوا الإسلام لما رأوا من مكانة هذا الرجل يعني انت خاف صلي تذكي على حاشية قبرك تجي مادة متوجه فيك على شكل الصرب كاين واقف يا مولاي هذا المخلوق ما تلقاد يطلبك لينوف ما تلقاد يتوب به اللي نحكم رسام ما تلقاد يصلي لك لينو تاكي في الاحوال يا مولانا ما تركون نردمو يا مولانا احنا متوجهين لك فيه ومتوجهين كاملي وارخص الخارج عود المتوجه قاع فيك هو من نفسه بلا وجه ولا جه عود انت لو صور عنك في الجنازة منه موريتاني واحد انت يقول يا منه ان قال لك راجل او كم او كم والله ان قال لك امرأة امرأة شنه قيمة امرأة وشنه قيمة راجل انت ملموم في شمل الاحوال ودمك ماشي وربما نسك ماشي وآمرة الشريعة بأنك تنسترني تلتم في طبقات الأرض قادم على ملك الملوك والملائكة صمت صمت كل ساعة جاي بوفد من الملائكة جاي المولانا ما كنت تتخمم قاعد يا كم مرة شاري وتك وتك جابت عمرك مرة وكلت كلت وكلة زينة عندك عاد سبتك مرة صديت مية باردة عاد سبتك مرة قعدت جماعة عاد سبتك جاي لملك الملوك مقفل عنك لما تعرف غير قدام انين تقول طق. قال لك هذا هو الكان ينقال لك كان انين ينقال لك ورمسيه توها وانين يسمى في دارك الصوع الناس وانين تشوف مدت لك كربيها الوقت يقولوا ما هذا الدعاء تجعله موحك ما لك متحمل للجو كامل. شوف لك لك الكان يضحك وقلت معدلو شوقة شوف آه. يا اللي يضحك من كلمة الحق يا رعا يتم ذاك ضحك في الدنيا إن إذا هو ينقال له شوف شوف شوف هذا هو هو الجو اللي ما كنت تتحمل يوقفوا المخالق يتناظرون ينعودوا فيهم العلماء والصلحاء لهم يأسروا لك مولانا اغفر له من مدة متأدبة من مدة طاهرة من مدة ما عليها جنابة من مدة لباس بها تسأل لك مالك الملك مرة ينعود مولانا عاطي لذا والملائكة جاءوا له يسولوا الحالة كاملة متبع عرصة وانت اسمك فات ونزل وعند متألم جلك ما في شيء يتحمل بيك شدة ألم سكرات الموت خرص العنز مسكين أنين تذبح والكبش حال فمه يشخر عينيه عاد يتغير يختار يجلب من ثم له جله كامل يرتعد معتون عليه بالقوة وهو من نفسه يفز كامل ويحرك هذا هو حالك عندما تذوق سكر ألم الموت ما فيك بليدة قادة تتحمل أهلك يراعوا فيك الطبيب حاير حم ما زادش والدقة ما زادش وغرفة الإنعاش ما زادش حار الطبيب وبكى الحبيب وعجز القريب ولم يبقى إلا ملك الملوك انت قادم عليه ومع ذلك ما كنت تبقي تسمع لا إله إلا الله توقع المعوذ ما تبقي حد يذكر مولانا فرضك تقول إنك بيك انفيض القلب اي والله القصة دور انفيضك انت كم يا ربي احلم واعفو وتجاوز يا ربي اجعل خير ايامنا يوم لقائك واجعل ذلك كله سرورا نجينا من كل هول وارحم بنا عند هول المطر وعند الفزع الاكبر عينيك حالهم ما تيجي تشوف ما هو الملائكه لان الناس غرمك ومرة يمرض قدامك رقاه يتعود الناس تسول وما في العاقل عليها ينقال لك ما هو عارفهم يجي له يتكلم له لسان مدعو يجي له يتبرم له ما هو قاد يتقلب وهو ما زال حي فكيف إذا انتهى تقوم جماعة وتتوسط فيك وليالك عاد المخلوق يا الله يلوذوا اللي منكم مات سابق يموت يا الله يتصل بعباد مولاه لعل الله أن يرزقك عبدا صالحا يحضر جنازتك لعله إلى تلفن واتصل وقال يا رب الأربابي يا أرحم الراحمين وتلجلج لك لعل مولانا يجي الأمر عجلان للملائكة خلوا عنكم للمخلوق لأنه توجه في عبدا من عباد إلى عاد المخلوق لأنه متوجه فيك وحاضر لك اللاشي من أصحابك والي سو معناها أنك كنت الشهاب من النار وعاد معاك شهدان رأي شعلة الحريق مرة يعود الإنسان تاكل في الطب والناس تشبع عليه الليل في الساق الليل مرة المتبرج والراجل الفاسق والمال المرفوض مصروف آمن آدم يغلب المال الحرام وقاعدة معاه مرة معاه أجنبي جلسة حرام ولأصحابه حرام وذا يرتد من اللي لا يرضي الملك ما فيهم اللي قاع رؤيته يكون تمرض الشريعة قالت انك ان يتعود السكرات الموت ما يحضر لك حد عليه جنابة يعملها من زوجه تبعد عنك الجنابة نمرة يعود يا الحيض ما تقعد حياك عند سكرات الموت لانك جاينك وفد من الملائكة المقربين لا هي حضر لي المخلوق ولا هي السلم للدنيا يا رب اجعل ذلك سرورا يا الملك العاد الصلاة القاعد عندك عند سكرات الموت مرزاني منتك ذا اللي قاعد معاها واحد يجيها واختك ذا اللي بايت معاها واحد يجيها والدار الساكنين معدلة من السحر والوتى المركوف فيها ما يحلال واللبس المشرية لك وذا اللي ودويت به وردناصات اللي يدخلوا في جسمك من السحر أين المفر يا عباد الله؟ هذا اللي منكم صادق يعرف أنه هو اللي حريقته قائمة فينا. هذا واقع. نحن الموريتانيين في جميع جهات العشرة نتدواوا بالحرام ونلبسوا الحرام ونركبوا الحرام والمد ساكت عنها ولن يتكلم حد من العلماء ويمثلكم بلاد الوجيع. قال يا قاع خلوا عاكم متشدد خلوه. أنا ندور الله فلان وفلان العالم الفلاني لأنه يوسع لي. هو إلاخ لا راسه معاك أنت لاش يبرد عليك. الناس اللي العذر واحد لا يداوى يقيس الطبيب الماهر والناصح يا عمرو لا يشقوا ويا عمرو لا يقطع أكرار. لماذا تعود تختاروا لطب قلبك من لا يؤمن على الطب؟ تجيك جماعة وتتوجه المولى مرة نتعود جماعة طيبة وتسأل مولانا ويستجاب له. يا ربي يا ربي يا ربي عود المخلوق داخلي يجي الخبر من مولانا خلوه. مرة تمتكف قبرك وذلك يشفني رواي ندخل المقبر ما جاي هرب بهاللي الراجل مات شاب سكير سفي كارت الدنيا ما تقادر وهلو بطارين قاعد مقبرة خايفين لا تلين قلوب ويتم في الدنيا مسند على والديه وبوه وزير وامه وزيرة وذا كامل الدنيا ما تقادر يعني كار يموت يتبكى والأيام الأولى من ثم العاك حمد طويني شترة وقص ويبقى هو يتواكل في نقر الأقبر ما في أحد متصل لتلزع ما كانوا يقدوا يكردوه بوليس ما دخلوا ضيق ولا يقد يحكموه دوان ما انترصيق الدقيق ولا يقد حد يصرف فيه ما جات الصنقة من الخلق واليوم ذليل في طبقات الأرض لا يجد نصيرا ولا ظهر. إن قال له شوف لك قبيلتك وشوف لك أهلك إن كنت تقرع عليهم. يا شباب لا تغتروا بحال الدنيا يا البطارين هذه الدنيا متاع الغرور. لما يغر هذه شمس سينما للحياة سينما وما بعدها هي المشكلة. لو عاد لقاه يقدر يهرب على الآخرة ويسلك زينة قال ما دمت عارف انك لقيت بالك لا تغارط نفسك لا درس الشيطان يخدعك قوله لا انا عندي عقل وعندي شيء مميز به وبالتالي له يضيعني. يتوجهوا له بعض عباد مولانا الصالحين والله يتميني ان قال فلان والفلان توف تحرك له قلوب الموحدين في مشارق الارض ومغاربها كلها حاجة لا توفى. يا ربي سألك لهي الشمن يا ربي فقسات قايم بها العياط من جميع الجهات. يا مولانا رحم فلان يا مولانا بجر فلان اتمنك حيطين بك الملائك إنه هي فقسات طق طق طق طق يا ربي يا ربي ما كفيك ما هي مخلي تقات تقبل بلنبك يتم المخلوق حيطين به يروب ويفتش وملائكة عنده موامر ما فيها شوق إنه هي أوامر جاية من الملك خلوا ذا المخلوق لأن ورسنة عباد الله تنادي على الله تعالى لأنه يخل. أنا ملك الملوك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند الموت لا إله إلا الله قبل الموت لا إله إلا الله في اللحظات والساعات وسائر الأوقات لا إله إلا الله لا إله إلا أنت. خلوه خلوه خلوه اطرصوه محل الشاهد الصلاة يصيفط بها معناها أن العبادة تصيفط بها بارك كلها عرف أنها كبيرة القيمة عند الله اللي جعلها يصيفط بها العبد. إذا عدت الصلاة تقع يصلوا عليك وحدين وأنت ما كنت تصل أنت تصيفط بصلة ما كنت تتعدل انت ترد في جنازتك وتنطرح له المسيد وجسمك ما يعرف المسيد تصلي عليك الامام وانت لا يمه ما قد تحرم تراه انت مديور في جو المساجد وذي المجوها ما قد خلت ما تجي عليه ما ولعت له معناها يعود كأن تراب المسجد تقول ايه هذا جسم غريب على ارض المساجد هذا ما هو منه ولا نعرفه والأرض تخبر بها الوقت تخبر عن اللي حد المخلوق عليه. ولذلك عاذرك في الشريعة أن تصلي الفريضة في بليدة وتلا تتنفل يا رتك تحوز على بلاد أخرى ونين تعطي شيء تتنفل في بلاد يا رتك تحوز على بلاد أخرى لأن هذه الأرض التي تقوم عياطها عليك يوم القيام الأراضي اللي عصيت عليها إلا ثلاث تقرأ فيك التراب اللي قطع صيت عليها يقوم عليها العياط من التراب الأخرى اللي قطعت الله يقوم لإحساس كأنك إحنا رجل كأنك إحنا رجل قايم عليك العياط واحدين قارضين فيك واحدين شاهدين ولذلك عاد المؤمن يلا يكسر من الأراضي اللي يعبد عليها الملك يا كانت ترد عنه شر الأراضي اللي شاهد عليه كيالي يريد تتخمم يكثر عليك التخمام صلي فهي دواء للهم والغم يريد تكثر عليك التخمام وتثقل من رواية صلي يريد تصلي مخلص المولانا ينفتح راسك تعرف لله يتعدل ويخف عنك لله يخلي ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كان من يتخمم يقول له يا بلال أيو أذن قيم أعطينا نصلي وكان مرة يقول له أريحنا بها يا بلال روحنا بها لأنه يجد فيها راحة. وقد هبت أن بعض الصحابة لما حضرت وعاد له ينكتل أنه طالب قال خلوني أصلي ركعتين أودع بهم الدنيا تحرم وجيب ركعتين صيفط بها الدنيا لأن النصرة فرج الله بها الكروب. ونهي نعطيكم رواية النهار ذاك يعود مع الصباح مطلوس وخرصوه في جميع الأزمنة غالبا يتم أوف أوف أوف أوف لرياح ما هي عادي عند منين يدخل وقت الظهر أطرح البال تفطن للكون عاد مدلي قوابته المولانا لأنه دخل وقت يعبد به الله التم ليلة حامية يعني يقرب وقت من الأوقات يطرحان لأن الكون يحس إذا أقبل العباد على ربهم يصبح الكون كي اللي عاطيهم ليل يقول لهم الله وأنا معك أنا لابد داري من الشارك في الرواية لابد لرياح التم أف يتم النوم رجل والسحاب ماشي أطرحوا لها البال يعود منج ماشي السحاب الرمحة عند منين يدخل وقت الظهر لابد من يطرة فشكي ونوع من التوقف كأن رب العالمين يقول يا عبادي إن الكون ينتظر العبادة فضل تهجوا الفرصة هذا الكون اللي تراعوا فيه أرياح وعمايته وليله ونهار ومره كاملة هو جنود لله يعني يذكر مولانا يتكيس ونين ما يسمع ذكر مولانا يتبهنس ولذلك عاد المسلم يدرب لأنه ما يشرب ما قال بسم الله ما يوكل ما قال بسم الله لأنه لن يسمع لوكيل اسم الله يتكيس يجي دكتور نصارى ويقول هذا فيه ميكروبات وجراثيم وخطير إن قال له حق هو خطير عليك أنت بكل ما فيه اسم الله وأما المسلم هو خطير يا غير أن يسمع البلاء اسم الله يتكيس مولارع ولذلك موريتاني تعود عيت عليها عندهم رواية ما هم قابضينها من القرآن ولا من الحديث يعني يمتانع عليهم الصحاب ده هي لها خيمة في البادية والله الديار تبرك واحد متروق وتفرق زينا مثلا ناهم مثل بنحنه ولا ينساوه تفرق زينا سابق زينا سابق تتفرق انهم من يجاو له زين الاسم سهداهم مولانا الله على البلاء وهو تفرق سابق زينا إياك يعرفون زينة سابقتها تفرق إن ما مولاه ما يعتكل عليه إن زينة سابقتها تفرق ما كنا فيها دور تعقب جي من تحته ونشقع زين فيه تفرق مولاه ما يعتكل عليه مخلوق يتم يصوق مولانا إن يجتهد يقول كلمة من الحق ما هو باطل تفرق يا غير زينة ما دام تصد تفرق إلا حد يتكيس تفرق زين يعود في الديار وصحام ماشي ماشي ينين يمتان الماء العادة فينا احنا موريتانيين. الآن يمتان المحطة ولا هو إج البطرون يفتح لكم ولا هو إج الملايير في الدار. ايه انا يبان كي يقول للمدير اللي بزره ايش شنه يقول له اصحاب تمام مانع يخرص مع الكوال هو الفخ الفخ والرعادة طرق طرق وحس الدنيا متقرب وهذا الكون متبهنس ما يعلموني تتبرم عليهم هم الرجال لكن ايه هذا متين افتح شو اخوانهم شقالها بيها افتح شو لهم الدنيا عاد فيها حارس كنفا ينين يطوار عليهم هذا لهي لما رأت تقول لهم انتم اذنوا اذنوا لأنهم متعودين أنه عندما يقول حد الله أكبر يصبح أنه عاد يدير على الموجة المتوسطة والله القصيرة به اللي يسمع ذكر الله لا إله إلا الله عبدي شوف انخلعت من الماء وانخلعت من الرياح وانخلعت من الرعد وإذا من البروق وهذا أنت ما عندك في حول يا غير شوف روز أنك تذكرني وتكبر ما أصبت أن الكون يكبرني أيضا سادك منوني يسمع اسمي دار يصبح متكيس وليرك عاد أموري تاني ضايقين في أيواني المرة الأولى ما ينفطرون الصحابة توقف يقول يا أخوي إذا مرة أقرأ إذا مرة ثالثة يعتبروني كالله أكبر ما تمشي بقى حتى الكون يتواضع هذا ما هو كافي يريد عود التاني تخلع تقول الله أكبر يتكيس الكون معناها أنك أنت إذا سمعت الله أكبر تكيس انت ذا الخايه منه يتواضع المولان وان يسمع اسم الله يتكيس ما تتكيس انت يعطيك لخ لما نعرف كلكم فهمتوا متخمم في الامتحان صلي متخمم في حد الدوي صلي متخمم يا كانك تعالج صلي متخمم في مرده من الدين وسال فيك صلي واحد راجل من موري تاني قال لي كلمه اتذكرها غريب قاعد معي افلمسي قال حد على واحد يسال فيه شي من الدين وانه تلفن على قريب ويخلص عنه امريك والله في كالديوار الله شي من هاي الدول قال له انا عندي فلان دور يتقدر تلفن عليه ويخلص عني ما هي مشكل ويهم واحد كله روح حاسب حد يتلفن عليه ويخلص عنه الدين تمرم عليه حدايا رأي قال له ما انا بعد الله هنا اتصل مولانا هو اللي خلص عني الدين عندكم انه ما ضيعهم واحد رافد الدين اللي على واحد في أمريك واحد رافد الدين على مليك الملوك أنا ركعتكم أنه يقدوا قاع يحضروه بليدا هذه جماعتهم ما يوحدة ذو كله يفكر كانوا عنده قريب وعاد واحد منا احنا يقول له حتى أنا مالي عندي طفيل والمنتي والاختي واحد مرضعه واحد رابي عندنا وهو يتفقد الله في توش الله التوش اللي عندنا احنا موريتين والمخلوق الاخر مخ ما قاعه مولانا قال وانا بعد لا يتصل الا مولانا لا له يطر مولانا يخلص عني الدين به اللي هو قادر وكريم اللي قال هذا له ذا الكلام ما هو بسيط تعرف انه ما هو بسيط وانه عظيم وجسيم وبليغ وهبل يريد تتخمم صلي تضايق صلي يريد تعود عندك مهمه حتى يدعت لي ترضي صلي في واحد من الصلحاء لا يركب في الطائرة وعند منيت يركب فيها هذا هو الوقت لاحق يقدم الظل والطائرة يسوقوا خنصارة يقدم الظل في المطار والمطار مطار دولي طلبات مطار مثلا تجيه الدول يعني الحق الوقت يقدم الظل هو الوقت لاحق بل أميها وتباركي توظف في مطار عاد المصارة بحري وهما عندهم أوقات محددة للطيران والبصاجة ركبت ولا يبقى حد حكما والمخلوق يقدم الظل متبارك الطهر لا يصلي وعادوا اهل الطائرة حائرين يفكروا فيهم يقيموا توف وكان فيهم الى منع طبعا منادي بحزبات على المطر نادم ما سولهم ولا ناقش معاهم متبارك الطهر لا يصلي يجوا الناس له يقدوا الطائرة داروها تقدي له الا تقدي وتطفئ لو عدتوا قاعدة راعوا فيه تكبروا حق حق واحد يكبر حد من جاسوس ومن بعيد الناس كمن مصارى لا ما يفهموه وطال قاع يعدلون يا مراد مصوفج ما يفهم كيف الركاب طلعوا وانت لا يلعت مسلم ولا الطائرة فيها المسلمين وفيها ذكام ولعت لا يتصلي حوز بعد على المطار مراد من البليدر تحرك فيها الطائرة فيعبد فيها المريك وتو ما دام الوقت راعي ما هام مدير الصلاة على ظهره ولا هم صور عن الرحلة ولا عن الطائرة ولا عن الكام لكش يعني. ثم باركم الطائرة هو باب الصراط لكن لا يحرفهم كله هو الرافد بيه. قام نادم وحرام وتوصل لرقع ده والناس دار ودار وده وصل لام نادم وسمع الله لمن حمده يا الله الله أكبر وتوه الطائرة متبارك معاه الخريطة ويجلب واحد منهم يخرص في الطائرة ما لا تقدر تطلع. وجاوه واحدين وعاد يقولوا له يا أخي ترديتنا والطائرة وعنده رحلة وكايكا وقع ما يصنت هو ما صلى في الطائرة يقوم قفلات وما عليه يقفل ما يغنزر. يقع ما يدخل هنين وفهم الصلاة وعدل ياك الله يعدل ذيك الأمور وعلى راح ثم اللي ما مرطش وقيم جاي ولاعب كانوا عنده سجادة والله شو حاز علي ورفدها ولقع المعركة ما تعنيه شال الطائرة وركب فيها قداوها الناس قدات وتوعد وقع من بهني من البيوق الراقب معاه ولا مولا ولا مولا انت بقى سارح الوقت نسرحوك احنا ما نخلوك تضيع المخلوق اللي يعود واثقه مولانا يشهد الله قريبا مجيب امن ادم الله انت لا تطير لا يتقيم تفقد الوقت لاحق قدموا له متاكد انه داخل خاف لا يقدر وقت في الطائره تقيم ثلاثة يطهروا حلقه اخر واي عادوا الناس يتواكلون يا بقى تشافوه امن ادم يعبد المليك ما غديروش ده المهم عنده يصلي وعاكم انتم عطيه جرسكم شو بيها قاع امشوا مشوا انتم طير انا ماني مسولكم لكن انت ما تعطيت وجهك من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. سأل مولانا ان يذوقنا ويذوقكم طعم الايمان. يعود الواحد منكم للي نقول له ما هو كلام فقط هو يعيشه نعود سابق نقول له يقول والله هذا اللي حب نعرفه بعض راس يعود انت يخرص يقول هذا والله نعرفه بحياته ما هو الكلام ذا واقع. لا إله إلا الله شنو هو الدليل على أنك اللي تصلي وتعود كنت متخمم والله الدور مولانا يقضي لك حاجة. مولانا يقول واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا إني تعود الدور إني العينك صل إني تخاف صل إني تموت تصيف أطبصر إيه إلي اعتصم طبيعتك ما يطيح منك خمسة بخيل والدنيا قارية عليك. لا با صليتي قلناك تفطن لك حتى تعطي المولانا وتنفق نفقة ماك تتعدل ولذلك فطنون هذه الصدق عاد يوقفوا عند أفهم المسي ان حد ان ينتعش نصرة وتجض على مكينته ان يوخذ هو ايد وعاد تستهدى على المية وعلى الاخمس مية وهو كان يلوذ يقعر لبنته يدور الدقدي يا النصرة عرفتني صلحة مكينته عادوا فاطنين هطلبت الصدقة والإنسان يوطى فيهم هم الصدقة هم لماذا قاطعوا لك عند بيوت الله به اللي مجربين على أن المخلوقين تقضوا على مكينته على أنه يطرالوا سخاء وحطاء ما كان يعد لكن من بركة الصلاة أنها تهذب الأخلاق وتجعل المخلوق ينفق هذا من بركة الصلاة. ما دليلها ما دليلها من كتاب الله قال مولانا جل وعلا إن الإنسان خلق هلوعا ونهي نعطيكم مثال وجربوا سابق نعطيكم لاية شرح لا ضرك صلي قوم الشمن الليل آخر الليل وانت رانك يسال فيك الدين والله هو العالم وعند قدر من المشاكل وربيتي يقل عندك اللي فيه الأحوال والله قاعد شقلتك اللي تشتغل فيها ما هي قبال وحالتك متبهز قوم الليل وصلي المولانا حق عندك وصلي في الجماعة صلاة الصبح ولا ترقد رقاد الصبيح لأن رقاه يرقد الصبيح يوعكي لا يخز فيه لكن لا يجلب عليه وجهه وارب وفمه وارب وهو كامل وارب أيوة ضيق صدره لاني يلحق المشمافات ده تريبطه وني يلحق البراد الأول ما هاتوا عدل تريبطهم أيوة صلي في المسيد والطهر وعدل حالتك وصلي في الجماعة وقيم جاي في تصليت الضحى إلى الحقت نشد دفك لو أنت بارد أخلاك ولا الحقت رواية ما تيسرط بارد وإن تقبل عشان قدره ده هو الله فيك برد لأن بركة الطاعة تأتي تطفئ حرارة الرغبة في الدنيا ومشاكل إذا قعدته بوتيكك ده هو ما بعته وتضحك مع الناس ومتوسع أخلاك يا غار خلي عنك الطاعة وقلل فيها يتم مولانا يمدك بالمال وانت لاكيه الملحامي كل ما شربت ازددت عطشا. مدير شركة جال عماله حوالي العاشرة ضحى حسب ما قيل لي، قال لهم انتم ما شفتوا دخلتوا من فضة، قالوا له دخلنا 40 مليون الساعة العاشرة ضحى، قال لهم وقفوا القلوة يا ما وساوي اي ما يشغل الساعة العاشرة نزال الوقت جدته، قال لهم كم دخلتوا؟ قالوا له حصرنا 40 مليون فات دخلتنا من البيع حول النهار، قالوا ما يشغل قفوا اي ما يمد بحد لشي. هذا النار، هذه النار. واحد تاجر يملك كلام البوتيك وكلام الدار، جاي الواحد مسكين عاجز عن يخلص ويوظوظه، يعني قالوا يا أخي تكايس علي وارحم بي، أنت عندك كلام دار عندك كلام له؟ قالوا والله الفكاتير اللي تتعلق بعملي ما بتخلص، لو أمراض مقادية في النار لك عاجز عن اللي واص، ولو خريط واكل قادية في نار لأنه للي يجبر قاد يعني من النار. نار علاب. الحمد مولانا على الفقر، مولانا يقد يعطيك الفضل يا غالي يسلط عليك البلاء، ولذلك واحد يعطيه الفضل ويصب عليه البلاء يصبح فوته كامل عطيه يدور العام. إذا شفت الناس أعطاها مولانا المال لا يعجبك عاطيك انت اللي أعظم من ذلك، ولذلك نعطيكم مثال حضرك ينعود منه المال واسمحوا لي أنا نعدل بكم في راجات يا غير راجي أن تعود الله تسقم شرطي. يعود حد اسمعني يقول أمناد من الله ما هو قاد ما يلتزم بالموضوع، لأن احنا الفوق الفوق قلنا الشرح الأخضري يا غيرنا عم انتو حكم في الأصفري والأحمري والأسود إذا كم يا كان يعطي مولانا نستفادوا. والسين انت من أعطيكم مثال من هذا ومثال ما هذا ومثال من ذا ولا نسكلكم على شيء، لكن طالعكم على السر اللي عندي في القضية إياك تعودوا فاهمينه. أحدين يقولوا ما ارتزم بالموضوع أنا قاصدها بعض النواحي، قالوا لي أن مولانا قال الإنسان أنه قلبه عليه قفل والقفل ما تعرف أجل مفاتيح يفتحه، ومعناها أنك تم الله قنزر وباللي جبرت من المفاتيح خالق منها، لاني نضرب له مثال بقضية تفرق زين وشي يعرفه ينفتح، وليالك يطرال الفرح وذا يشعد قبالي عود كان مكرس عيش قاعد وعود كان نكدان عاد متمونك لأنه مفتح هذا وحده هو مفتح، ولا وليتم بطه قال الله وقال رسول ومثيرة الكتور آم نادم مصدي قفلته ما فيه فتح مولو فيتح لو، وبالتالي باش عاد رقاه يجيب ذا المثال ويجيب ذا المثال ويجيب ذا المثال لعل كثرة المفاتيح السهد يعني قفر ذا المخلوق. انت يا فتحك مفتاح وذاك يا فتح مفتاح وذاك يا فتح واش، لا بد من تنويع لمثلتي حتى تهتدي لأكبر قدر ممكن من أقبال المخلوقات، لأن كلها عنده ذوق، كلها عنده ذوق، أم على قلوب أقبالها كما قال ربنا جل وعلا. قلت لكم انه نقول لكم الصروايشين المخلوق ان مولانا يقلل عليه المال مره يحسبها انه ويجينا اطبع ضروري يطلب انه مولانا ياخذ الرزق الحق ويعطينا بابا. واحد يجيني يقول يا اخوي يطلب لي مولانا النجاح، نقول ورعاك من لعل تنجح وتموت. انت قصدك من نجاح الدور تعيش كانك تشتغل به، لعلك عين اطلب لك تنجح تنجح وتموت، والله تنجح وتصبح مشلول، والله تنجح وتصبح معوق في عقلك. انت ما تعرف معدل الدور من مولانا اللي رواية متوكري منها ارحم من مقزينات الملك لا يفتح عليك من بليد ما طن شعر راسك بالشر للي انت قاع ملاصق فيه ارحى لا يعود ما هو الخير، ونفطر من الوقت نقول له شاضي العافية في الخير اهلا اطربها للمولانا ما هو قاد يستثنى، معدل انه يك الرواية متوكري منها ان يجبرها وفات رخضار. أعطيكم مثال كما قلت لك، ترك الناس الفقراء واحد يعود يظل يتشنقر يتشنقر يفد الزقاي والله بوس بوس ويحدش من الأعمال وبيع المسوي، أعطيه مولانا شكل من العافية والتمانوك ما يجبروا الملاء تعرفوا باش يروح في الليل جاي بطشة من مبور وشوي من اللحم عند المشوي ما هو قاع صالح وشوي من مارو ما هو الروح ويجيبوا للعيال ومرة يعود في الكبة لبراق متقعة وظهره من فوق ما في السن كارتو تلمي والليلة بارد هم عادة يتكوذ المخالق يدير لهم مولانا حرارة يباتوا به رقود وايوة ولا يوكلوا ياك شوجه يحضروا فيه كامل ويرقدوا لهم يخروا العاشر والواحد منهم يشرب برادة وجابر له طعمه ومتمونك ما مزعزعوا حد ولا عنده ميعاد مع حد ولا هم تكركر مع حد تتعالى الصال واحد هاني ملان عنده ثلاث تلفونات يتلف نعليه الثلاثة يصبح لحظة لحظة حاني شوي دقيقة دقيقة عاد واحد قاعد من تلف عنده الوتات عنده الوتات متلفن عليه متلفن عليه على ان الوتر الفلاني يراي كريفات والوتر الفلاني يقبوه هدوان وما الصنديس راه انقبض بيد الفلاني وذيك الاخرى خالق لها ويصبح المخلوق يعيش في جهنم به التخمام على ذي الاموال عنده المواعي وعنده الفكاتير وعنده وجاي الوزير طامع فيه والمسؤول طامع فيه والفكاتير طامع فيه وعلاقات التجار معاه وقلبه فنها والاسعار لعل يطرى فيها تغيير ولعل واحد يطيعهم الله يقمرهم ولعل يدرت الى عنده ولعل كل يوم ما خلقه ويجي في الليل كيس سارق يكر عليه للساعة الواحدة والثانية ويبحروا كانوا سارق والله ابوهم ويعود واقف عند الفم عقاب الليل يا كبولة والله المشوشة يا كبولة والله سارق يقول لهم يا كان فلان كفات وما بترق التقع والله احنا المشوشة ما عدنا المشي امراد بايت قاني تنانا الليل ما هو ساجدا ولا قائما به الله هموم الدنيا والمشاكل ايش يلحق الطعام يوكل ومتليف لا يطيح ما فيه الروح مع الصباح يبكر ويظل في عذاب أبي. الدنيا عنده يا غير فتحت عليه من ابواب المشاكل ما راح يبدا واحد يعود كان يتمنى يعود في السلطه يصبح وزير يصبح ما تلاقي قد طيار لما ما قرص ولا قد درسه مش من الحيط ما قال اصلاد الله اخبارك فم كنت بعد تقد تبول وتقد الطير وتذكي على سيره ما انا خايف من حد عند من يعود مسؤول عاد من خلع من خلع والقرده يجر لا تقد يمشي فوته هكذا ولا قد ركبت دروات خايف لا يلقف هو ما حد شاديه كل بيده قد يدخل وكل سيره قد يتكي عليها وكل دار قد يتخاطر عليها هذه المسؤوليه اللي نعطات له شرت له الذله والتخمام والمشاكل اذا الدنيا زيادتها بلاء وكافي المخلوق منها العافية وقدر اللي قد يسلق به حاله لكن لو هرب لا وشر إذن إذا أردت أن يعينك الله ويفرج فصلي واستعينوا به عات أخلاقك ما هي قبال ما أنك عطاي ولا تنفق ومتبعرص إن الإنسان خلق ما معنى هلوعا قالوا إنها فسرها مولانا ما قال لها قال التفسير قالوا إنها هلوعا مارت مولاها إذا مسه الشر قيم العيار وإذا مسه الخير معناها اجبرش من الدنيا منوعا ما تطيح منه خمسة أيوة بس من حالة يسلك من ذا قال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يعني تصلي وتحافظ على طهارتك والوقت كما أمرك الله تم تنقص فيك ذيك الطبيعة الحالية يعني تصبح شخصا كريم وقد قلت لكم في الدروس انخالق بعض الصالحين خالق بعض الصالحين لأنه يكري دياره الليل النصارى والكفار حد كان ما فيه الخير ونين يجيه إمام المسجد يقول له ما نكري لك ونين يجي حد من الخير يابا يكري له يا غير الفجار يكري لهم جاءوا واحدة المشقر العلي قالوا انت هذا قطعا لا إن قال انك رجل صالح ومتعدد وانت تكري ديارك الليل الخزو يعني يسولوه لا حوله قال لهم أنا يقول لكم السبب قال لهم أنا قال لهم جرب على الكراء حتكري قال لي إن قال له عنك شرمات بها اللي يتفقد النهر الدار دور في دور خلاصة وبالتالي يفزع ويقعد مسيكين عاجز ووقفت عليه مولى المحل يفزع منها قلب ويضايق وخفت قال لهم لعل نلقى مولانا وأنا في صيفة يفزع منها عبد من عباد مولانا اخترت قال لهم انكري الله لأعداء الله يا خلاف ثقل عدن ثقل مني قلبا لا يؤمن بالله من آدم يلود السلاك تاخرته بشكل ما يخطر بين الرجال يسمعتوها رتوها ما داخلكم شيء